ما حكم الشخص يضعف أحاديث صحيحة متواترة في الضم؟ هذا صاحب هوى ويعتبر صاحب بدعة، وإذا ردها بدون تأويل ربما يكفر. يقول إسحاق بن راهويه: من رد حديثا صحيحا يجزم أو يعترف بصحته بدون تأويل فقد كفر.